يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء المفتوح، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعم على معظم أنحاء العالم في كل مكان، من هنا من قناة الرحمة نبين ونبشر ونقول ونوضح بأن الإسلام، بأن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قد وضع الحلول، فهيا بنا نستمع إلى الحلول الإسلامية لمواجهة هذه الظاهرة العالمية في هذا اللقاء المفتوح من خلال شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، نقول من هنا يجب على الأمة أن تعي أن حل المشكلة الاقتصادية، يجب على الأمة أن تعي أن حل المشكلة الاقتصادية، ونقصد هنا مشكلة الفقر والحاجة، ليست مقتصرة وليست على الأخذ بالأسباب المادية فحسب، إنما الدين والأسباب والحلول المقترحة من وجهة نظر إسلامية أفعل في حل هذه المشكلة وحصول السعد والرغد والرخاء لمن يعيش في ظل الإسلام. مشكلة اقتصادية نعم، مشكلة كبيرة نعم، أزمة طاحنة نعم. طيب قد يقال هي إيه المشكلة؟ كثير من الناس ممكن يقول لك يعني الاقتصاد، أهل الاقتصاد وأساتذة الاقتصاد والمختصين واللي هم المتداولين في أسواق السوق الأوراق المالية إلى غير ذلك من أمور، هم اللي عارفين المشكلة. هنعرف هذه المشكلة وخطر هذه المشكلة وآثار هذه المشكلة وسلبيات هذه المشكلة على الاقتصاد على جميع أنحاء الدول، ليس في مصر فقط، ولكن على أسواق الأسواق العربية والأسواق الأوروبية والعالمية في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، في هذا اللقاء المفتوح. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الفقرة الأولى في هذا اللقاء المفتوح من خلال قناة الرحمة الفضائية فضيلة الأستاذ الدكتور بدير محمد بدير، أستاذ الثقافة والدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. أهلا دكتور بدير. أهلا وسهلا. كل سنة وأنت بخير. أهلا وسهلا دكتور بدير. طبعا أنا بقول لجمهور حضرتك لبرنامج معارج المقربين أن النهاردة دي حلقة استثنائية، والأربعاء القادم بإذن الله ستكون معهم بإذن الله تبارك وتعالى في برنامج معارج المقربين إن شاء الله. دكتور بدير، احنا عايزين نشوف مفهوم الأزمة الاقتصادية من وجهة نظر إسلامي في البداية. هي الأزمة الاقتصادية أو المشكلة الاقتصادية، مع حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وجهة النظر الإسلامية مشكلة الحاجة، مشكلة الفقر، مشكلة الضيق، مشكلة الجدب. وحلها من وجهة النظر الإسلامية التعرف على الأسباب التي تحل هذه المشكلة التي تذهب بالفقر والحاجة والقحط والضنك وتحقق السعة والرخاء والرغد في المعيشة، وتهيئ الأسباب التي توفر الأرزاق وتوسع الأرزاق وتحقق الحياة الرغيدة السعيدة لمن يعيش في ظل الإسلام بالاقتصاد الإسلامي من منظور إسلامي. ده مفهوم المشكلة الاقتصادية. مفهوم. طب نبدأ كده في مسألة الحلول، احنا مش عايزين نتكلم عن سلبيات. الذي يتأمل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة والسلف والحياة التي عاشها الصدر الأول من المسلمين يدرك أن حلول هذه المشكلة الاقتصادية يتلخص فيما يلي. نعم. أولا رعاية الجانب العقدي. الجانب العقدي بمعنى العقيدة. العقيدة، وبمعنى أن يدرك المسلم غايته في هذه الحياة، وأن يدرك المسلم أنه لم يخلق هملا ولن يترك عبثا، لم يخلق لله والعبث وتضييع الوقت والعمر في غير فائدة. نعم. دينية أو دنيوية، إنما خلق لغاية، خلق لرسالة، خلق ليعيش قاصدا يعمل وينتج ويعمر هذه الحياة. نعم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها والعمل على تنميتها وترقيتها ونهضتها مادة ومعنى. ده الجانب العقدي. ده الجانب العقدي. إدراك الأمة لغايتها، إدراك الإنسان والمسلم أنه يعيش لرسالة، لا يعيش كالريشة في مهب الريح، لا يدرك من أين جاء ولا لماذا جاء، إنما المسلم يعلم أنه جاء من الله وخلق لرسالة، لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولعمارة هذه الحياة مادة ومعنى. طب فالمسلم يأبى إلا الصدر، الصدارة والريادة في جميع ميادين الحياة. قد يقال دكتور بدير يعني جمع المال ما هو عبادة وغاية، كسب المال كسب المال من العبادات الإسلامية من العبادة. كسب المال، الإسلام حث على العمل وحث على الكسب، وخير ما يأكل المرء من عمل يده، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من عمل يده، وتاجر النبي عليه الصلاة والسلام في مال خديجة ورعى الغنم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بعمه أبي طالب، وكان أبو طالب كثير العيال قليل المال، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يخفف عن عمه، فعمل وكد وكسب، لأن المسلم يأبى أن يعيش عالة على غيره، إنما يأبى إلا أن يكون صاحب اليد العليا لا اليد السفلى، يعمل ويكسب ويكد وينفق على المحتاجين والمعوزين. فالجانب العقدي مهم جدا يا شيخ ملهم في إيجاد المسلم الذي يعيش لرسالة، والذي يعيش لغاية، والذي يعز عليه أن يضيع شيء من عمره ووقته في غير عمل. سبحان الله. كان الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم يكرهون أن يروا الرجل في غير عمل، عمل دين أو عمل دنيا، عمل دين يعز به في أخراه، وعمل دين يعز به في دنياه ولا يحتاج غيره. جميل. وقال سيدنا عمر إن الله يكره الرجل في غير عمل، يرى في غير عمل، عمل دين أو عمل دنيا، فلا بد أن يعمر المسلم وقته وعمره بعمل منتج يرقى به مادة ومعنى. يبقى أن على السواء الجانب العقدي أن يعرف المسلم غايته وأن يقوم برسالته. نعم. هذا ملخص حضرتك لهذا الكلام. نعم. الله تبارك وتعالى. أنا حساس هناك الجانب. نعم. الجانب التعبدي. نستاذن حضرتك بعد الاتصال. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ هاني أهلا وسهلا. الله يبارك فيك أستاذ ملهم. زي حضرتك. الله يبارك فيك أبي. أنا والله يعني أحيي قناة الرحمة وأشكرهم أنهم يعني قائمين على الدعوة بفضل الله، نحسبهم على خير بأمر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. وأرحب بالدكتور بدير. الله يحييك. دلوقتي أنا عايز أعمل مداخلة بسيطة حضرتك في المقدمة دهية الشيخ حسان كان يتكلم فيها حضرتك. نعم. وكان بينبهوا أن هذا النظام الرأسمالي الظالم الذي يقوم على أكل الضعفاء، خدت بال حضرتك، فده هو أساسا قائم من أساسه وهو فاشل، خدت بال سعادتك. فيعني النظام الإسلامي طبعا إن شاء الله يكون هو الجاي في الصدارة إن شاء الله بأمر الله، وهو اللي يحكم، لان طبعا ديننا يعني قائم على العداله، قائم على عدم الربا. في ديننا بفضل الله يعني كل النصوص الشرعيه الواجبه للمعاشره بين المسلمين والاخرين. فيعني انا حبيت بس اشارك مع حضراتكم، وان شاء الله ربنا يوفقكم في هذه المناقشه، وربنا يمد يدينه في ان يحكم في الارض وان يسود. شكرا جزيلا، جزاكم الله شكرا خيرا. شكرا استاذ هاني، شكرا جزيلا. اخ محمد من الشرقيه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا، كيف ملهم؟ ازاي حضرتك؟ حياك الله يا سيدي. الله يكرمك ويعزك. محمد سلطان من الشرقيه. اهلا وسهلا استاذ محمد. أهلاً والله قناه الرحمه صراحه بحترمها جدا والله. الله يكرمك، بحترم العلماء اللي فيها والله. ربنا يرزقنا. بس لي سؤال مع الشيخ، بس يمكن خارج الحلقه مثلا يعني. نعم، لي سؤال مع الشيخ والله. اتفضل. بالنسبه يا شيخ الفطر الربويه، طبعا التبرع منها، تبرعت منها مثلا، تبرعت من الفطر الربويه. ايوه. فبدا يعني مثلا جبت مثلا اغراض للناس كده وزعتها بعيد مثلا، تبرعت منها وجبت اغراض وزعتها للناس مثلا جماعتنا بعيد عنا وكذا. طيب، فهل دي يعني بنية التبرع وليس بنية الزكاة مثلا؟ فدي طيب، ايه صوابة يعني؟ هل في محرمية مثلا وكذا؟ طيب حاضر يا استاذ محمد، حاضر. تابعنا بس لنهاية لهذا اللقاء، وان شاء الله اجابتك هتكون موجودة ان شاء الله باذن الله. الاستاذ كرم من الجيزه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ كرم. ازيك يا استاذ مولانا؟ ازي حضرتك؟ ازي فضيله الشيخ الدكتور منور؟ ما شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب، تملي وبارك في العلماء ان الافاضل كلهم جمع. امين يا رب، امين. حضرتك انا ليا مداخله، بس هسال حضرتك سؤال، هل تسمح لي مثلا بثلاث دقائق او لا كتير اقول كلمه قليله؟ دقيقه بالظبط. دقيقه؟ نعم. طب خلاص، يبقى هقول مضمون الموضوع ومش مهم الشرح. اتفضل. الله يبارك لك. حضرتك دلوقتي بالنسبه للازمه اللي هم مفتعلينها دي زيها زي اي حاجه هم بيفتعلوها، واحنا نجري وراهم ونجري الابحاث عشان نتلهي في اللي هم عايزين يعملوه من ورانا. فحضرتك هم بيعملوا ازمه زي كده مفتعله، لكن ربنا سبحانه وتعالى طبعا بينتقم منهم انتقام كبير، لكن في فرق بين ان يورينا ايه من اياته، وفي فرق ان هم يعملوا حاجه مفتعله عشان يحسسونا في الاخر ان الاسلام مش هيفلح، وان المكسب الاقتصادي الاسلامي مش هيجوز التعامل فيه. فهم من الناحيه الاقتصاديه اللي هم عاملينها دي عشان خاطر يضحكوا علينا، ياخدوا مننا الممتلكات بتاعتنا عن طريق رخص الاسهم بعد ما ترخص، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مدينا الخير كله، كفايه ان احنا لاقيين اكلنا وشربنا ورزقنا المبارك فيه الطيب الحلال. والكل اللي بنقراه في القران كله موجود. نعم نعم. لكن حضرتك في وقت يعني مثلا ايه، زي سباق اتنين بيجروا ورا بعض، فاحنا طول عمرنا احنا اللي بنجري وراهم، هم يطلعوا المنكر واحنا نجيب العلماء اللي فاضل نشوف ايه الصح وايه الغلط. انا عايز استاذ كرم، انا عايز حضرتك تتابع، انت حضرتك بتقول ان هي دي ازمه مفتعله، ولكن انا حاسس حضرتك تتابعنا لاخر هذا اللقاء المفتوح ان شاء الله، وتسمع وتستمع لاساتذه الاقتصاد الاسلامي هيقولوا رايهم ايه في هذه الازمه اللي موجوده ان شاء الله باذن الله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ام ممدوح، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازيك يا ام ممدوح؟ اهلا وسهلا، يكرمك. انا بس بقول لك متشكره على سؤالكم عليا، وجزاك الله خيرا. الله، وانا كويسه والحمد لله بدعواتكم ليا. الحمد لله. والقناه الرحمه كلها الف شكر والله، وجزيكم عنا خير يا رب. شكرا جزيلا. سلام للشيخ الفاضل الشيخ محمد حسان، وجزاك الله خيرا. شكرا لا جزيلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا جزيلا. نعود دكتور بدير لمسألة، احنا تكلمنا على الجانب اللي هو العقدي، ننتقل الى الجانب التعبدي. الجانب التعبدي، الجانب التعبدي له دور فعال في حل مشكلة الفقر، في حل المشكلة الاقتصادية، الصلاة، الزكاة، الصدقات، الصوم، الحج. هذه حلول للمشكلة الاقتصادية؟ هذه حلول لمشكلة الفقر والحاج. ايه الدليل؟ هذه اسباب معنوية. الدليل يعني مثلا بالنسبة لامر الصلاة. تمام. يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقوى. قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين الرزق، لنفهم ان الصلاة سببه، سبب من اسباب الرزق. جميل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزلت به حاجة، فقر أو ضنك أو ضيق اقتصادي، قال: يا أهله صلوا. إذا نزلت به خصاصة قال: صلوا صلوا. يلتمس الأرزاق وذهاب الضنك والفقر والحاجة بالصلاة. نعم، بالصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي بالصلاة، يستسقي أي يلتمس نزول المطر. وأنت تعلم أن المطر من من من افعل الاسباب في حصول الارزاق. نعم. ينبت الارض ويخصب ويدر الضرع وينبت الزرع ويتحقق معه الرخاء ويذهب الفقر والضنك والحاجة. كان يستسقي بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى وأنزلنا من السماء رزقا. ده أمر مهم جدا حضرتك. ثم الله عز وجل المطر ملمح جديد يا دكتور بدير مسألة الصلاة لأنه سببه. يعني حضرتك بتقول ملمح جديد لمسألة أن الصلاة العبادات كلها بوجه عام. نعم. حل إيجابي للمشكلة الاقتصادية أقوى من الأسباب المادية. سبحان الله. أقوى من الممكن به يهيئ الله عز وجل أسباب مادية ويفتح مغاليق ويهيئ أسباب رزق لا تعد ويبارك في الأرزاق بالصلاة. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. ويقول معاذ بن جبل يا ابن آدم أنت في حاجة إلى نصيب الدنيا وأنت إلى نصيب الآخرة أحوج. الله. فإن قدمت نصيب الآخرة على نصيب الدنيا مر نصيب الآخرة على نصيب الدنيا فانتظمه لك انتظاما. لا محتاجة توضيح. يعني لو وحدنا الله لا إله إلا الله واتقينا الله وعبدناه وجعلنا همنا الآخرة وجعلنا نيتنا الدين وأقمنا ديننا هيأ الله الأرزاق. وكان السلف الصالح يوصي بعضهم ببعض فيقول من جعل الآخرة همه كفاه الله أمر دنياه. ويقول أبو حازم من آثر الآخرة ربح الدنيا والآخرة. عفوا دكتور. يعني والله نعم. لو آثرنا ديننا وأقمناه في الحياة على الوجه الذي جاء عن الله وعن رسول الله وعاشه الصحابة في الصدر الأول لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا ولفتح الله علينا بركات من السماء والأرض ولما كان هناك ذرة مشكلة اقتصادية. أقول لحضرتك حاجة. نعم. قد يقال الآن نعم أنا أريد الآخرة أنا نعم. أريد الفوز بالجنة نعم. ولكن أريد أن أعيش عيشة هنية جميلة مباركة فيها رغد من العيش في الدنيا. هي الآخرة هي لما آثر الصحابة دينهم ولما آثروا دعوتهم كانوا يعطون دنياهم. كان الصحابة يعطون دنياهم ما يفضل من دينهم ودعوتهم فربحوا دينهم ودنياهم. وكانت تأتي الدنيا طافحة ولا يجد من يأخذ الزكاة من كثرة الأموال وكثرة الأرزاق. الوضع غير الوضع. الرغد والسعة. الحياة غير الحياة. الوضع غير الوضع. الوضع هو هو. الإسلام ليس كما يقول بعض الجهلة نعم. المخابيل كان دين للبدو. الإسلام ضمنه الله عز وجل الغنى والثراء والقوة بحيث يصلح كل زمان ومكان إلى قيام الساعة. كل ما من مشكلة على وجه الأرض في دنيا المسلمين خاصة إلا وستجد سببها ضياع باب من أبواب هذا الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو أقام المسلمون دينهم لن تجد مشكلة لا اقتصادية ولا سياسية ولا اجتماعية ولا أي مشكلة. الإسلام. لما تكثر المشكلات على حسب بعدنا عن هذا الدين. ولو أقمنا هذا الدين كله ما كان هناك مشكلة. ننتقل إلى الصلاة مرة أخرى. الزكاة بقى خلصنا الصلاة. طيب ننتقل إلى الزكاة. طيب تمام. الزكاة أيضا من أسباب حل المشكلة الاقتصادية وحصول الرغد والثراء والسعة. إيه الدليل؟ الدليل. آه. يقول الله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو إيه؟ فهو يخلفه. هل يخلف الله عز وجل لك بالقدر الذي أنفقت به أم يزيدك الحسنة بعشرة أمثالها نعم. إلى 700 ضعف؟ وقد يزيد الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا. إذن الإنفاق سواء كان زكاة أو صدقات سبب حصول السعة. حتى أن المسلم لو عاش مع ربه بدينه في زمن فقر وقحط وجدب ومشكلة اقتصادية الله سبحانه وتعالى يخصه سبحانه برزقه وخيره وبركته. أنا محتاج دليل. دليل. نشوف الدليل في صحيح بعد الاتصال. مسلم. بعد الاتصال. فضل. نستقبل الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أم محمد. كيف حالكم؟ أهلا وسهلا الله يكرمك. بدي بس مداخلة صغيرة. اتفضل يا فندم. كنت أعمل في مؤسسة تابعه لاحدى الامارات هنا، وكنت اعمل من قبل في بنك اسلامي. نعم. ووجدت ان البنك الاسلامي يستثمر بعض امواله في البنوك الربويه، يعني يعطي ودائع مثلا في بنك معين، فرق الفايده بين البنكين هذه ربح له. هاي انا شفته لان كنت اشتغل مراقب داخلي مالي. نعم. يعني هذا تخصص عملي انا. بالاضافه الى ولاة الامر يدفعون مبالغ الزكاه من مبالغ الربا. يعني سيد ملام، انا من واقع عملي رايت وشاهدت العجب العجاب. يعني لما انا اسمع ان هاي الازمه الاقتصاديه الحاليه ما كنت مندهشه او عندي صدمه او شيء. نعم. كان متوقع لما رايته بعيني، وهذا كان سبب رئيسي ان انا استقال رغم المردود المالي العالي إلي أنا. لكن لما سمعت شيوخنا إن حتى التعاطي في هذه المجالات، أنا علي وزر مع الله، فورا تقدمت الاستقالة. وفعلا سيد ملهم، يوجد تجاوزات لا تخيل. يعني لولا إن إحنا على الهوى، وأنا حريصة أن أنا ما أزيد معلومات لأنها كتير حساسة، لكن فعلا سيد ملهم، نعم. الواقع من واقع ما شاهدت بعيوني كتير مؤلم. كتير أكتر البنوك الإسلامية تتعاطى مع البنوك الربوية للأسف، وهذا أنا شاهدته. الله والله يعلم أن أنا صادقة في كلامي. نعم، ربنا يكرمك. وهذا السبب أن أنا استقلت من هذه البنوك. ربنا يعني يرزقنا رزق الحين الحلال. إحنا بدنا صحوة من شيوخنا وعلمائنا يتبنوا إقامة بنك إسلامي بالمفهوم الإسلامي الصحيح، كي نكتسب الثقة في التعامل مع البنوك الإسلامية. نعم. نعم. يعني هذه أمانة في رقاب شيوخنا وخاصة الدكاترة. يعني أنا عندي دكتورة مثلهم في بس اقتصاد ما شاء الله، فأنا أطالبهم بسبب علمهم إن الدكاترة هذول اللي هم درسوا الاقتصاد الإسلامي. أنا حساس حركة دكتورة، يعني ننتظر ماذا سيقولون، ماذا سيقدمون. لا، مش ماذا يقولون، ماذا يفعلون. حاضر. إحنا شبعنا قول. نعم. إحنا بدنا فعل وعمل. صحيح. بدنا حركة. صحيح. كافي كلام. خلاص، عمل عمل. كفانا مؤتمرات وكفانا توصيات وكفانا وكفانا. سيد ملهم، إحنا بنسمع توصيات. صحيح. بدنا عمل. عمل عمل. ربنا بيقول وكل عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. مش قولوا واقترحوا، اعملوا. حاضر حاضر دكتورة، ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. الاخ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، جزاكم الله عنا كل خير. الله يكرمك. والله انا اسف للمداخله، بس ما في احلى من هذا ان احنا نتدخل ونتكلم، لان ده ما تعدش بالنسبه للمسلمين. المفروض ان هي ما تعدش ازمه اقتصاديه. نعم. ولكن هي تعد نصره للاسلام وللمسلمين. وجزاه الله عنا كل خير فضيله الشيخ محمد حسان، لانه اول واحد عرض لان الاخوه مسؤولي الاقتصاد ان هم يتفضلوا في قناه الرحمه ويتكلموا. والله ما عدى 24 ساعه الا وكل زعماء الارض وكل مسؤولي الاقتصاد اتكلموا ان الفايده كلها لازم تلغى، وان لازم نرجع للاسلام. سبحان الله. فانا اسف طبعا ان انا بداخل، لكن شرف شرف فينا استاذ محمد. ربنا يكرمك من سعادتك. انا محتاج اقول لحضرتك بس هو سؤال، لان اتمنى من الله ان الناس كلها تجري على البنوك الاسلاميه، الا ان مع اول حاله بتحصل انه بيروحوا للبنوك الاسلاميه في بنك فيصل، والحمد لله ان قناه الرحمه يعني بتزكي، ونحن بنزكي على الله احد البنك فيصل، فهم بيروحوا هناك وبيقولوا ان في رقم معين لحده لازم يخش في حساب بفايده. تمام. فاحنا بس انا اسف طبعا محتاجين حضرتك بس يعني تقولوا لنا الفايده بتاعه بنك فيصل. ان شاء الله. حاضر، بس تابعنا بس استاذ محمد لنهايه الله وجزاكم الله كل خير لنهايه اليوم المفتوح ده باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. الاخ محمد من السعوديه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. استاذ محمد، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله الله يكرمك. وكان سلم الشيخ دكتور بدير منور، ما شاء الله يبارك فيك. الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حياكم حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجاء الله يا شيخ. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل سامعين حضرتك. والله يا استاذ محمد عندي سؤال بس عاوز انا افسر. عندنا انا البنوك اللي هي بنوك التنميه والتمويل الزراعي. فبتيجي يعني المزارعين عندنا بالنسبه للصعيد يعني بياخذوا قروض. فالقروض اللي بياخذوها يعني بيحطوها في الزرع نفسه يعني بيجيبوا بها الكماوي بيجيبوا بها كذا يعني يجور عمال كذا يعني. هل هذا حلال او حرام يعني؟ بس عايزين استفسر السؤال ده بس. حاضر. السلام عليكم. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعود دكتور بدير لي بس احنا كنا بنتكلم عن الزكاه والدليل. نتكلم عن الزكاه والصدقات والدليل عموما والاحسان وحل المشكله الاقتصاديه. نعم. في صحيح مسلم. نعم. سمع رجل صوتا في سحابه في عام جدب وقحط وفقر. سمع صوتا في سحابه امطري في ارض فلان ابن فلان. يقول فتتبعت السحابه فإذا بها وقفت حطت على أرض رجل يفلح يحرس الأرض بمسحاته ويأخذ الماء ويضع في حرة في حفرة يروي منها أرضه. فقلت له ما اسمك؟ فأخبرني للاسم الذي سمعته في السحابة. فأخبرته بما سمعت فقال أما وقد أخبرتني؟ فسأقول لك ما يحدث. ما يخرج من هذه الأرض أقسمه ثلاثة أثلاث. ثلث أرده فيها أنفقه عليها، وثلث أنفقه على أهلي وأولادي وعيالي، وثلث أنفقه على الفقراء والمساكين وابن السبيل. فلو أن كل مسلم علم أن في ماله حقا لله سبحانه وتعالى وأحسن من كسبه وكده إلى عباد الله عز وجل لخصه الله عز وجل برزقه وفضله وبركته ورحمته حتى ولو كان الناس يعيشون في جدب وفي قحط. فما البال لو أن الأمة ظهرت على إقامة الدين ومنه القيام بالزكاة. نعم. ومنه بالصدقات. بالصدقات والإحسان إلى عباد الله. الحج سبحان الله له أثر طيب أيضا على حل المشكلة الاقتصادية. سبحان الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الله سبحان الله. ينفيان الفقر. سبحان الله. ازاي أنت تظن ازاي انك تغرم اموال كيف يا دكتور بيت الله الحرام مع ان الناس ياتون من الحج فيهيئ الله عز وجل لهم الارزاق. الفلاح يجد المواشي في صحه وفي عافيه تلد كثيرا، الارض تجيب انتاج اكثر، يهيئ الله عز وجل له اسباب رزق كثيرة، التجارة تربح، يهيئ الله، ما لكش دعوة. أنت لابد أن يكون عندك ثقة ويقين فيما يقوله الله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب زي ضرب الفأس. صدق رسول الله. الحج والعمرة في حصول الرخاء وحل المشكلة الاقتصادية لا يقل عن ضرب الفأس في الأرض للأخذ بالأسباب. الصوم كذلك، الصوم تربية وتهذيب وتزكية وتوفير للأموال أن تنفق في غير وجه الله وفي غير سبيل الله وفي غير وجوه الخير، فتتوفر أموال كثيرة ويكون للصوم أثر عظيم على حل المشكلة الاقتصادية. العمل والكد والإنتاج حتى ولو كان الإنسان في سعة في غنى عن العمل في سعة يعمل يعود نفسه أن يعمل. رجل من السلف الصالح الشيخ ملام نعم قال لولده وكان في سعة كان في مال وفير وفي رغد من المعيشة ولكنه أحب لولده أن يعتمد على نفسه وأن يأكل من كسبه ومن كده. ويقول سيدنا علي في هذا وكد كد العبد إن أردت أن تعيش أبدا حرا حرا ليستعبدك مخلوق. كد واتعب وخذ بالأسباب في كسب الرزق وكل من عمل يدك ومن عرقك. هذا له أثر طيب جدا على الصحة سبحان القوة الله. المعنوية سبحان والمادية الدليل. هذا الرجل أعطى ولده مالا وقال له اذهب يا ولدي واشتري بضائع وحل وارتحل وسافر وبيع واشتري واربح وكل من عمل يدي لا تعتمد على ثروتي. فذهب الولد فشاء الله سبحانه وتعالى أن يوقفه على مشهد في الصحراء سبع يركض وراء غزالة والغزال تعلم أنه سريع الركض ولكن السبع مصر على الظفر بصيده وظل يجهد حتى ظفر بها وأرقضها وطفق يأكل منها. وهناك ثعلب يرقب الموقف من بعيد فينتظر، فانتظر حتى أكل السبع وشبع، ثم أكل ما تفضل من أكل الثعلب ما تفضل من السبع. فعاد إلى أبيه قال: السبع ركض وجهد وتعب وأكل، والثعلب لم يركض ولم يجهد ولم يتعب وأكل، إذن المسلم آكل آكل، تعب أم لم يتعب؟ والأرزاق مقسومة. وعاد إلى أبيه وقال له: خذ مالك، أنا لن أتاجر ولن أجهد ولن أتعب، الإنسان مرزوق سواء عمل أم لم يعمل. وقص عليه الإيه القصة، فقال له: يا ولد نعم أعلم أن الإنسان مرزوق وأن الإنسان سيتعب عمل أم لم يعمل وسيهيئ الله له لقمة عيش، ولكن أردتك سبعا تأكل من فضلاتك الثعالب لا ثعلبا تأكل فضلات السباع. فالإسلام لا يريد الإنسان عنده صحة عنده وقت عنده طاقة ثم يعتمد على الآخرين في طعامه في كسبه، إنما الإسلام يريد الإنسان أن يعمل وأن يكد وأن يغتني وأن يعطي لا يأخذ، وأن يكون صاحب اليد العليا لا اليد السفلى. التوكل على الله توكل عمل قلبي، ومع ذلك بيّن الإسلام أنه من أفعل الأسباب في حصول الأرزاق وتهيئ الأرزاق التوكل على الله. التوكل على الله. نعم. لو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. المعنى يا دكتور لو توكلتم على الله على حق الله بمعنى اسعى الى الارزاق متكلا على الله معتمدا على الله ان شاء الله ستجد الابواب مفتحة. يعني لا اعتمد على منصبي، لا تعتمد على نفسك، لا اعتمد على جاهي ولا على مخلوق ولا على مالي. تحرك في الارض وقول يا رب وابحث واسال عن عمل ستجد الاعمال متيسره، وستنتقل من الفقر الى السعه باذن الله رب العالمين. اللي صلة الأرحام لها أثر في حل المشكلة الاقتصادية. سبحان الله. من سره أن يبسط له في رزقه. المشكلة أن الناس بتبحث عن المشكلة الاقتصادية، يعني واحد تركب معاه مثلا وتقول له يا أخي أنت بتصلي يقول لك لا أنا ما بصليش أنا عندي عيال عايز أربيهم. بالعكس لو صلى ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه أكثر وسيبارك الله عز وجل له في رزقه. فالأمة تلتمس الأرزاق وحل المشكلة الاقتصادية بالفأس فقط. وهناك أسباب معنوية غفيرة يحصل معها الرخاء لو تعرف عليها المسلمون وأقاموها في الحياة. الجهاد في سبيل الله، الجهاد يقول الله تعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الله جمع الله بين جمع بين الجهاد الله وبين كثرة الأموال. ما شاء الله ما شاء الله كثرة البني سيف ما شاء الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والرمح بالذات من دون بقية آلات السلاح ليفهم من ذلك أنه في ظل الجهاد ستحصل السعة، لأن الرمح أوفر ظلا من السيف. ليفهم من ذلك أن السعة والرخاء وحل المشكلات الاقتصادية الله سيحصل في ظل الجهاد إذا حق الجهاد وإذا وجب الجهاد. إقامة تطبيق الشريعة، إقامة تطبيق الشريعة نتوقف عندها. الشريعة وإقامة الحدود لها أصلا لها أفعل الأثر في حصول الرخاء وحل المشكلات. سنعود إلي بعد هذا الاتصال، ولكن أنا بحيي حضرتك يا دكتور بدير ما شاء الله على هذه المعلومات، إن إحنا السعادة والأمل والفلاح والنجاة في اتباع شرع الله تبارك وتعالى. حل كل المشكلات ليست المشكلة الاقتصادية فقط. نعم. الأزمة مش أزمة اقتصادية في الحقيقة. نعم. الأزمة أزمة رجوع إلى الله. رجوع إلى الله. الأزمة أزمة إسلام عام عقيدة وعبادة وأخلاقا. نعم. وسلوكا. دي الأزمة اللي بتنتج عنها المشكلات سواء الاقتصادية أو غير الاقتصادية. سنعود. لو تعرفنا على ديننا وأقمنا في الحياة ما كان هناك مشكلة لا اقتصادية ولا غير اقتصادية. لأن كل الحلول موجودة في الإسلام. كل الحلول. في اتباع شرع الله تبارك وتعالى. كل الحلول. نعم. حلول مثلى ولا حل غيره. نعم. ولا حل غيره. إنما هي حلول غير الإسلامية لا تزيد الطين إلا بلة. نعم. نستكمل بعد الاتصال. فضل. انت منور دكتور بدير. يا نورك ما شاء الله. اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حاجة مفارس. ازيك يا أستاذ ملحم؟ الله يسلم حضرتك. بارك الله فيك. الله يكرم حضرتك. وبداية كل خريطة نورانية ونحن بنهني نفسينا بالخريطة. الله يكرمك النورانية. ويعزك يا رب. كل خريطة ونحن جميعا بخير. الله يكرمك يا رب. أهلا وسهلا بالدكتور العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ازاي حضرتك الدكتور؟ الله يحييك. مرحبا. متشوقين لحضرتك والحمد لله ان ربنا ادانا العمر ونستمع لحضرتك الكلام الجميل اللي مش عايزين نقول اول مره نسمعه، لكن احنا تعودنا من مشايخنا على هذا الجمال من الكلام والنصايح الجميله الدينيه. بارك الله فيكم. يعني انا الجمله الكلام الاخير بتاع حضرتك مش عارفه اقول حاجه. انا اقول كل الفساد اللي احنا فيه بسبب البعد عن ديننا. نعم. ولو فعلا فعلا نفذنا وطبقنا الشرع والدين والله كل الازمات اللي احنا فيها هتزال بفضل الله. اكيد بفضل الله. مش هقدر اقول اكتر من كده. ربنا يكرمك وبارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ صبحي. يا شيخ الله يخليك. اتفضل. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك ويعزك يا رب. اتفضل يا فندم. والله بس أنا لقيت تعليق صغير على كلمة الشيخ، ربنا يبارك له واخبرك، لأن هو كل يعني كل كلمة بيقولها يعني أنا عشت المرحلة دي فعلاً. إزاي؟ إزاي يا أستاذ صبحي؟ أقول لحضرتك إزاي؟ اتفضل. أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وخبر حضرتك. وبدأت في مشروع صغير واخبارك انت بانتاج البنطلون اللي هو يعني ايه بماكينه خياطه، حتى اصبحت النهارده ان شاء الله صاحب مصنع ما شاء الله. كل ده يا شيخ كان بتقوى الله ما شاء الله، وكان هو المعين ليا، كان المعين ليا هو ربنا سبحانه وتعالى. واخبارك اللهم لك الحمد والشكر يا رب، لاني كنت بخاف ربنا في كل كلمه كنت بتكلمها مع اي انسان ما شاء الله، كنت حاطط ربنا ده بين عينيا. واخبارك اللهم لك الحمد ولك الشكر رب العالمين. امين. واخبار حضرتك النهارده المكنه بقت اثنين بقت ثلاثه لحد ما اصبح مصنع، واصبحت النهارده اللي هو الانسان اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصه. اخبارك اللهم طلع نجبه افضل يعني ربنا انعم عليا واكرمني احسن من الانسان السوي كتير. بايه بقى؟ برجوعي الى الله، بخوفي من ربنا. نعم. لجوئي الى الله سبحانه وتعالى بانك يعني انت عايز ربنا يكرمك. عايز ربنا يوسع عليك. صدق اللجوء الى الله وبصدق وبيقين يا شيخ. نعم. انك يكون عندك صدق ويقين بربنا والثقه في الله تبارك وتعالى. نعم. فعلا بامرك يا كريم ان اللي انت عايزه هيكون. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يبقى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لك يا شيخ. شكرا جزيلا استاذ صبحي. شكرا جزيلا. نعود دكتور بدير لمسألة ان احنا بنقول السعادة، يعني احنا يعني نرجئها في نهاية هذه الفقرة، ولكن احنا عايزين نشوف مسألة تطبيق يعني شرع الله تبارك وتعالى وإقامة حدود. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في سنن ابن ماجه بسند صحيح، أي وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. كانت المشكلة وكانت الأزمة. أي لو حكمنا بشريعة الله وطبقنا شرع الله سبحانه وتعالى لحصل الرخاء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لتحقق لهم الرخاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الصغير وفي صحيح الترغيب. نعم. الألباني صححه صح الحديث في صحيح الترغيب والجامع وصحيح الجامع الصغير. الحديث ده بيقول ايه؟ نعم. لحد واحد يقام في الارض خير لاهلها من ان يمطروا 40 صباحا. لا خلي بالك في دول عايزين نفهمها. لحد واحد. ايوه. لحد واحد من حدود الله. نعم. يقام في الارض يقيمه الولاة في مجتمعاتهم. نعم. خير للمجتمع من ان يمطر 40 صباحا. خلي بالك الناس بتتمنى مطر يوم سبحان عشان الزراعه. بتتلهف على مطر يوم. حد واحد يقام في الارض خير لاهلها في موضوع الرزق وحل المشكلات الاقتصاديه وحصول الرخاء والسعه وذهاب الفقر والضنك. لحد واحد يقام في الارض خير لاهلها من أن يمطروا 40 صباحا. بر الوالدين، حسن الجوار، سبحانه، اصطناع المعروف، اصطناع صلة الأرحام، كل ده يقول النبي عليه الصلاة والسلام. حسن الجوار وصلة الأرحام واصطناع المعروف يعمر الديار، يعمر الديار ويزيد في الأرحام. لو كل مسلم وصل أرحامه وحسن خلقه وأحسن إلى جيرانه لعمر الدار بالخير المادي والمعنوي والنور والهداية والتقى والبركة، يعمر الديار ويزيد في الأعمار، يبقى السعادة. وبالتالي لو أن الأمة أقامت هذه الأخلاق الإسلامية ما كان هناك مشكلة اقتصادية، بل كان هناك وفرة ورغد وسعة في المعيشة. الإسلام دين ودولة، نعم، علم وعمل، نعم، يعني عقيدة ونظام، عقيدة وعبادة، دنيا وآخرة، نعم، إلى غير ذلك. عايزين نخلص من هذا النهاية. ماذا تقول للأمة في نهاية هذه الفقرة؟ عايزين نخلص من هذا، نعم، إلى أن النظام الاقتصادي في الإسلام لا ينفصل، مثل النظام الرأسمالي والنظام الشيوعي غيره، لا ينفصل عن بقية أنظمة الإسلام. النظام الاقتصادي في الإسلام له ارتباط أصيل ووثيق الصلة جدا بالنظام العقدي، بالنظام التعبدي، بالنظام الأخلاقي، بالنظام العملي، بالنظام التشريعي، نعم، بالنظام القضائي، بالنظام الاجتماعي، بكل النظم الإسلامية. نعم. إذا ضربت الأمة في أي نظام أو أهملت نظام من أنظمة الحياة لم تتعرف عليه على وجهه وتقيمه في الحياة، أثر بالسلب على بقية الأنظمة. نعم. أثر بالسلب على بقية الأنظمة. زي العقيدة عندنا في الدين وفي الإسلام، العقيدة لها ارتباط بكل أبواب الدين، بكل أبواب الدين. إذا أهمل الإنسان جانبا من جوانب الدين أثر على عقيدته وعلى توحيده وعلى حسب ما يتم للإنسان دينه، نعم، ويقيم أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب يكمل توحيده. فالنظام الاقتصادي في الإسلام ليس نظام مادي جاف عقيم مجرد، نعم، نعم، إنما هو نظام متسق مع الفطرة لأنه جزء من الإسلام، دينه الفطرة، نعم، ونظام يتسق مع العقول السوية. ليس هناك عقل سوي يرفض شيئا مما جاء به الإسلام في النظام الاقتصادي، لأن النظام الإسلامي يعمل على مصلحة الفرد ويعمل على مصلحة الجماعة ويقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ويحترم الملكية، نعم، ويحرم الغلو والتطرف. والنظام الإسلامي يعمل على تفتيت الثروة بين أبناء المجتمع، ومن هنا شرع الإسلام الإرث، نعم، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، دكتور بدير، من دون الفقراء. دكتور بدير، نعم، كلمة موجزة في عبارة موجزة تلخص ما قلناه. ماذا تقول في كلمة واحدة؟ تعود الأمة إلى الله فقط، تعود الأمة إلى الله، وتعترف البشرية بنعمة الإسلام وبنعمة بعثة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتعيش هذا الدين عقيدة وعملا، وتقيم الدين في الحياة. ولا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والله سيسعدوا دنيا ودين، ربنا يكرمك، دنيا وآخرة، ربنا، ولن يكون هناك مشكلة، ولن تعود كرامة المسلم، ولن تعود عزة المسلم، ولن تعود مقدسات الإسلام إلا حينما نعود نحن إلى الله، نعود إلى الله، رب بارك الله، نعود إلى الدين. أنت منور دكتور بدير ما شاء الله، ونقيمه في الحياة. ربنا يكرمك دكتور بدير، أسعدتنا ونورتنا، شكرا جزيلا. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور بدير محمد بدير، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا دكتور بدير. مشاهدينا الكرام، انتظرونا بعد الفاصل وفقرات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى بعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.